تعال نقرأ في نص في رومية 21، هنجيب أدلة منوعة، يعني ده في الدليل فقط من الفان دايك، هنجيب دليل آخر مقارنة بين التراجم، هنجيب دليل آخر مقارنة ما بين الكتاب المقدس والتفاسير علشان تكون أدلة. رومية 21 في ترجمة الفان دايك يقول: لأن أموره غير منظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات. رومية 21 مدركة بالمصنوعات. إيه ده؟ مصنوعات، ها ركزوا كويس جدا، قدرات الصرمدية ولاهوت حتى انهم بالعذر. تعالوا نقرأ بقى التراجم كلها بلا استثناء. ادي الترجمة اليسوعية، ادي الترجمة اليسوعية ماذا تقول؟ فمنذ خلق الله العالم، او فمنذ خلق العالم لا يزال ما لا يظهر من صفاته اي قدرته الازلية والاياته ظاهرة للبصائر في مخلوقاته. في ايه؟ في مخلوقاته. اذا مصنوعات هي المخلوقات، المصنوعات هي المخلوقات. إذن الصنع يعني الخلق، والصنع يأتي بمعنى، أو الخلق يأتي بمعنى الصنع، ولا إشكال في ذلك على الإطلاق. طيب اقرأ معي في الأخبار السارة، ترجمة رقم 2 الأخبار السارة تقول أيضا: واضحة جلية تدركها العقول في مخلوقاته. طيب جميل جدا، تعالوا نشوف ترجمة الحياة وهي تفسيرية للفان دايك، تقول نفس الأمر: إذ تدركه العقول من خلال المخلوقات. لاحظين ان في ترجمه الفان دايك المصنوعات، وفي كل التراجم مخلوقات مخلوقات. اذا الصنع هو الخلق، والخلق هو الصنع، ومفيش اي مشكله خالص او اي فرق ما بين الاثنين. حتى في الترجمه العربيه المشتركه، عفوا المبسطه، تقول بذلك، تقول بذلك من خلال الاشياء التي خلقها، من خلال الاشياء التي خلقها. والترجمه اليسوعيه ايضا تقول: ظاهره للبصائر في مخلوقاته. اذا يا جماعه قدمنا الدليل الاول ان الخلق يأتي بمعنى الصنع، ولا يوجد أي إشكال في هذا، لأن في ترجمة الفان دايك النص يقول مزمور 115:15 أن الرب صنع السماوات والأرض، فما معنى الصنع؟ معنى الصنع هو الخلق. الدليل التكوين 1:1، أن التكوين 1:1 يقول: في البدء خلق الله السماوات والأرض. هذا هو الدليل الأول على أن الخلق بمعنى الصنع، ولا إشكال في ذلك. الدليل الآخر رومية 21، هنعمل مقارنة ما بين التراجم، هنعمل مقارنة ما بين التراجم. النص الثالث وده الأقوى، أو الدليل الثالث وده الأقوى، واضح جدا جدا جدا. تعالوا نقرأ من رومية 1:21، بس ركزوا كويس جدا معايا، ركزوا كويس جدا معايا. رومية الإصحاح الأول ده الدليل رقم 3 على أن كلمة الخلق ومعناها الصنع، ولا يوجد هناك أي إشكال في ذلك. في رومية 1:21 تقول النصوص: لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله. ثاني بس افتح عندي الإيسورد علشان اقدر اقرا معاكم ان شاء الله. ادي روميا الاصحاح الاول. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اين روميا؟ رومانز الاصحاح الاول العدد 21. ركزوا كويس جدا معايا. تقول النصوص: لانهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروك إله، بل حمقوا في أفكارهم وأصلا قلبهم الغبي. وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى، والطيور والدواب والزحافات. الناس دول يا جماعة اللي بيحكي عنهم بولس في رسالة روميا، أدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى، والطيور والدواب والزحافات. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد أمين. أولا قبل ما نكمل، من الواضح أن النصوص دي بتضرب النصارى في مقتل، لأن النصارى هم اللي قالوا كده في رسالة فيليبي، وهنبقى نتدارس هذه الرسالة فيما بعد، أو هذه الجزئية فيما بعد، أن أخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس في فيليبي على ما اذكر 2:6-7. وهذا النص يقول: ابدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الانسان الذي يفنى، او الذي يفنى عفوا، والطيور. مش قالوا على الاله نسر؟ مش قالوا على الاله نسر؟ وقالوا على الاله دجاجة، والدجاجة والنسر كلهم من الطيور، لما كان بيقول: يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء ويا راجمة المرسلين، كم اردت ان اجمع اولادك تحت جناحي كدجاجة. وزي ما بيقول: ها انا اطير كنسر. الكلام ده كله موجود عندهم. والدواب طبعا مشبه بالخروف والكلام ده، ولا اشكال في ذلك. لكن مش ده الشاهد. الشاهد ايه يا جماعه؟

فلو كان هذا اللقب إلهي مثلا الصانع، فخلاص بقى كان يبقى هارون هو الله كمان، لأن الإله صانع وهارون صانع، لكن ده صانع لعجل نقدر نعمل زيه، لكن هذا صانع أو الإله عندهم صانع للسماوات الأرض ما نقدرش نعمل أو نأتي مثل هذا الخلق، إذن هو إبداع. ودللنا قلنا أن الصور والنصوص الرب الصانع للسماوات والأرض في مزمور 115:15 في التكوين 1:1 في البدء خلق الله السماوات والأرض، إذن الخلق هو الصنع. ودللنا على كده برضو بأمثلة أخرى في رمية الإصحاح 1:20 بالمقارنة ما بين باقي التراجم، تلاقي كلمة المصنوعات مصنوعات المقابل ليها مخلوقات، إذن مصنوعات قيل عنها أيضا مخلوقات، إذن الخلق هو الصنع. ودللنا بسفر رسالة رمية الإصحاح الأول من العدد 1:21 إلى 1:25 أن النصوص تتكلم في تفسير النصارى عن الأصنام، وقيل عنها في النص 25 وعبدوا المخلوق دون الخالق، إذن الأصنام مخلوقة بالرغم من أن هي مصنوعة لكن قيل عنها مخلوقة. من الذي صنعها؟ الإنسان، فالإنسان هو الذي خلق الأصنام أي صنع الأصنام. حتى الآن في حد مش فاهم أو في معلومة ضايعة منه؟ ها حتى الآن في حد مش فاهم أو في معلومة ضايعة منه؟ طيب على بركة الله، تعالوا بقى دلوقتي ننتقل. احنا كده الافتراء بقى بتاع النصرانية يجي يتكلم من القرآن الكريم يقول ذلك، لا احنا الخلق يا سيدي اللي كان للسيد المسيح احنا نقدر نأتي بمثله لا اشكال. اما بالنسبة لاخر جزئية في الآية اللي هي فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، فهذا واضح يعني الامر واضح بإذن الله، فمش معنى هذا الامر للمسيح لا احنا ما نقدرش نقول الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لان الله سبحانه وتعالى اختص بعض الانبياء ببعض المعجزات ما كانتش لحد غيره. يعني مثلا سيدنا سليمان كان عنده ملك ما كانش لحد ما كانش لاحد من قبله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثلا عنده معجزة القرآن الكريم ولم تكن لاحد من قبله من الرسل، سيدنا ابراهيم مثلا وضع في النار ولم يوضع احد الرسل او الانبياء قبل ذلك او بعد ذلك في النار وربنا سبحانه وتعالى نجاه. فاذا التفاوت في المعجزات فهذا لا يعطي الافضلية، لا يعطي الافضلية. أي ربنا سبحانه وتعالى رفع بعض الرسل بعضهم إلى بعض درجات جميل، ولكن رسالتهم واحدة، ولكن في تفاوت بالمعجزات، أن كل نبي أتى بمعجزة مناسبة للقوم اللي منهم، يعني معجزة تناسب القوم اللي الرسول بعث فيهم. طيب علشان محدش يقول أصل اشمعنى المسيح ومش معنى المسيح، هو مش مجالنا للحديث النهاردة في التفاوت في المعجزات ما بين الرسل والأنبياء، ولكن الشاهد الآن أن السيد المسيح عمل خلق كلنا نقدر نعمل زيه، كلنا نقدر نعمل زي هذا الخلق ولا يوجد هناك أي إشكال على الإطلاق. طيب بعض النصارى الإله خلق آدم من إيه؟ تقول له خلق آدم من طين، يقول لك والمسيح صنع الطين من إيه أو خلق الطير من إيه؟ نقول له لا ما خلقش طير، ده خلق كهيئة فقط هيئة للطير. طيب يقول لك ماشي بس خلقها من ايه؟ من طين. يقول لك اذا هنا تشابهت عملية الخلق، هنا تشابهت عملية الخلق. هنا الشخص اللي يقول كده عنده خلط كبير جدا ولا يعي ما يقول، ولا يعي ما يقول بمنتهى البساطة. ليه يا جماعة؟ تعالوا نشوف ليه. اولا الله سبحانه وتعالى قبل ما يخلق ادم خلق ايه يا جماعة؟ ها قبل ما يخلق ادم الاله خلق ايه؟ خلق السماء والارض. فين الكلام ده؟ في سفر التكوين 1:1، وعندنا نفس الأمر في القرآن الكريم، وعندنا نفس الأمر في القرآن الكريم. الإله خلق في البدء خلق الله السماوات والأرض، جميل جدا. يبقى أول حاجة عملها الإله خلق السماوات والأرض. طيب بعد كده عمل إيه في سفر التكوين الإصحاح الثاني؟ التكوين 2:7 يقول عن آدم وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض. الله ترابا من الأرض، يعني الإله خلق الأرض بعدين خلق منها آدم. إذن الإله خلق الأرض منين يا جماعة؟ من عدم، صح؟ من عدم خلق الأرض، من عدم بعدين خلق منها آدم. جميل جميل. لكن يسوع خلق الأرض من إيه؟ عفوا، أو خلق كهيئة الطير منين؟ أو المسيح خلق كهيئة الطير منين يا جماعة؟ من تراب. الله، ما هو التراب ده مادة مخلوقة من الأرض، من مادة مخلوقة. فالفرق بين الله سبحانه وتعالى وبين المسيح أن الله سبحانه وتعالى يخلق من العدم، أما المسيح أو يسوع النصارى لم يخلق من العدم، أما المسيح لم يخلق من عدم ولكن خلق

ان هو المسيح خالق بموجب هذه القصة. أي قصة يا جماعة؟ تحويل الماء إلى خمر. يا سلام، يا سلام على البجاحة، يا سلام على البجاحة. أقول لك اثبت لي أن المسيح هو الخالق تقول لي حول الماء الخمرة. يا راجل اختش على دمك، يا راجل اختش على دمك، يا راجل بتقلق في نفسك. أنت بتكلم إيه؟ بتكلم مين؟ بتكلم أطفال؟ أنت بتكلم غنم؟ أنت والله في الكتاب بتاعه لاهوت المسيح الإله بيحول ماء الخمرة وجاي لك عين تستشهد بيها. تعالوا نعلق يا جماعة، ولا إشكال في ذلك. الكلام ده موجود في إنجيل يوحنا الإصحاح الثاني، إنجيل يوحنا الإصحاح رقم 2. يقول النص أو تقول النصوص، تعالوا نقرأها القصة كاملة، هنقرأ القصة كاملة ونعلق عليها. في إنجيل يوحنا الإصحاح الثاني، وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك. عفوا، يعني كلمة كانت أم يسوع هناك دي الله بتفكرني بالأفراح الشعبية. أم سعدية كانت في الفرح، أم فلتقوس، أم محمد، أم رجب، مش عارف أنا. مهم، وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك. حلو. ودعا أيضا يسوع تلاميذه إلى العرس. يسوع عمل انفايت، يعني دعوة لتلاميذه إلى العرس. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له ليس لهم خمر. انفايت يا جماعة أن دعوة، لحسن حد يفتكر أن ده اصطلاح بلتوكي فقط. حد يقول إزاي؟ لا، انفايت يعني دعوة باللغة الإنجليزية. يعني أقول لك أنا عامل لك انفيتيشن أو انفايت للفرح بتاعي، يعني دعوة يعني. المهم، ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له ليس لهم خمر. يا سلام على أم الإله، يا سلام على التقوى والورع، يا سلام. الخمر خلصت يا جماعة من الفرح. أم الإله قالت له إيه؟ الحق يا يسوع، الخمر خلص. قال لا يسوع، ما لي ولك يا امرأة. يا سلام، يا سلام جد، يا سلام، لم تأتي ساعتي بعد. قالت أمه للخدام مهما قالكم له ففعلوا. ننتظر هنا قليلا، نعلق تعليق خارج عن الموضوع الخلق، خارج عن موضوع الخلق وما إلى ذلك، لكن تعليق سريع كده. أولا، يسوع قال لأمه يا امرأة، يا امرأة. يسوع يتكلم مع المرأة الزانية في إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن، الإصحاح الثامن والعدد يمكن 10 أو 11. قال لها يا امرأة أنا دانك أحد. إيه ده؟ إيه ده؟ يسوع بيقول للمرأة الزانية يا امرأة، ويسوع بيقول للأمه يا امرأة. يا يسوع، يا يسوع، أمك بتكلمها زي ما بتكلم الزانية؟ طيب تعالوا نشوف، والعياذ بالله، والعياذ بالله، والعياذ بالله، ابن الزانية بيكلم أمه إزاي؟ معلش سامحوني في اللفظ ده، سامحوني في اللقب ده. ابن الزانية بيكلم أمه إزاي؟ ابن الزانية يا جماعة هو سليمان. سليمان في الكتاب المقدس والعياذ بالله هو ابن زانية، هو ابن بتشيبع، ابن بتشيبع. تعالوا نقرأ كده في سفر الملوك الأول الإصحاح الثاني والعدد 19. في الملوك الأول الإصحاح الثاني والعدد 19 يقول النص: فدخلت بتشيبع إلى الملك سليمان لتكلمه عن أدنيا، فقام الملك وسجد لها على كرسي، وسجد لها وجلس على كرسي، وجلس كرسيا ووضع كرسيا لأم الملك عن يمينه. إيه ده؟ الأعمى، عفوا، ابن الزانية والعياذ بالله اللي هو سليمان في الملوك الأول الإصحاح الثاني والعدد 19 قال للأم اللي هي جابته من الزنا، قام للقائها وسجد لها، سجد لها. طب شوف النص رقم 20، وقالت إنما أسألك سؤالا واحدا ولا تردني، إنما أسألك سؤالا واحدا صغيرا ولا تردني. فقال لها الملك: اسألي يا أمي لأني لا أردك. ها، اسألي يا أمي لأني لا أردك. هذا هو الذين قالوا عنه ابن الزنا. شايفين ابن الزنا والعياذ بالله كما يزعمون ازاي بيعامل امه؟ سجد لها، حط لها كرسي على يمينه، بيقول لها يا امي. ويسوع الاله المتجسد بيقول للامه يا امراه، بيكلمها زي ما كان بيكلم المراه الزانيه، يقول لها يا امراه ما دانك احد. المهم خلينا نكمل، نرجع للقصه بتاعتنا مره ثانيه. دي كانت معلومه عابره. المعلومه كمان برضو عابره، ان لو تلاحظوا حاجه يا جماعه في السياق، لما فرغت الخمر يعني كان في خمره وخلصت، صح؟ صح. قالت أم يسوع له ليس لهم خمر. الحق يا يسوع، أنا مش خمر. قال يا يسوع، أنا مالي ومالك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. قالت أمه للخدام ما قالكم لا تفعلوا. فمن الواضح أن يسوع رفض، لكن أم يسوع تجاهلت كلامه، تجاهلت كلامه تماما، سبته مهما قالكم لا تفعلوا. وقال لك أنا موافق. هل يسوع قال أنا موافق؟ هل يسوع قال يا جماعة أنا موافق هعمل خمر؟ قال لها كده؟ لا، ده قال لها لم تأتي ساعتي بعد، لم تأتي ساعتي بعد على الإطلاق. فمن الواضح أنه الرجل عادي، يعني ما أداش موافقة ولا أظهر رفض، رغم أن هذا الرد

رفع نظر نحو السماء وباركهن، رفع نظر أن يصلي وباركهن، تؤكد على ذلك من دلائل المعارف الكتابية. معجزة شبيهة، عايز معجزة شبيهة يلا دلوقتي، عايز معجزة شبيهة بسرعة. لو محدش كان معجزة شبيهة بجد يكون راجل راجل تمام يعني. عايز معجزة شبيهة. يا سلام عليك يا توكسيك، يا سلام عليك يا توكسيك، يا سلام عليك. الزيت، في حمل السكر، ايه معجزة الزيت دلوقتي؟ الزيت ده طعام، الزيت ده طعام صح صح، الزيت ده برضو كتر سددت منها الدين ومالت الاوعية وهتعيش هي وولادها وتعمل لهم مشروع وجبلهم بلاي ستيشن وحاجات جميلة جدا يعني، صح يا جماعة؟ طيب في فرق كمان، فرق مهم. يبقى المعجزة الشبيهة في هذه المعجزة معجزة الزيت اللي احنا قرأناها، في حاجة مهمة جدا، ايه هي؟ يلا عايزها دلوقتي. ايه الفرق بين معجزة الزيت والمعجزة دي؟ لو محدش قال الفرق، لا لا لا لا لا لا لا، لا. يكون مشكلة. ايه الفرق؟ فرق مهم جدا. ها؟ فرق مهم جدا. ما شاء الله يا كمال، غلطت يا توكسيك من على بعد. من شايفين كمال؟ كمال لسه منضم على فكرة حديثا. كمال اخونا كمال لسه منضم حديثا، والاخوة القدامى ما شاء الله فشلتونا فشلتونا. المهم ان اليشع من على بعد،